الغاز هضع نيوان معادينا هجدها يا حميد يابا ولا تن واخذ نوقه لا لا تراك ساقات عتايدها بين دون حدود زهران مفهقه لاجل شاعر في عزوته ساق طابوقه يا حمد جابسة ساق وجدها انت صوتك يقعد قاسة ويروقه اتقى من طايلة قاسة وعدها اتقدم والمطار الدم الحوقه اسهر نذهب مدايح ومجدها شاعر في عزوته ساق ولا تن واخذ نوقه لا تراك ساقات عتايدها بين دون حدود زهران مفهقه ابحر القبيله لو تحشدها لو تفت البال شني بمحلوقه انت صدنا والحقيقه يا ناشدها خلي تركي قد من يبسه تعوقه خلي تركي قد من يبسه تعوقه عبرت البشاشه يا حميد يا راه ولا تن واخذ نوقه